سبق تفسيره: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فولوا يوم أحد فنزلت. ولما مركب من لام الجر وما الاستفهامية، والأكثر حذف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالها معا، واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عن. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت أشد البغض، ونصبه على التمييز للدلالة على أن قولهم هذا مقت خالص. كبر عند من يحقر دونه كل عظيم، مبالغة في المنع عنه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. مصطفين مصدر وصف به، كأنهم بنيان مرصوص في ترصهم من غير فرجة حال من الحال الأولى. والرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه مقدر بأذكر أو كان كذا، يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني بالعصيان والرمي بالأدرة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم بما جئتكم من المعجزات. والجملة حال مقررة للإنكار، فإن العلم بنبوته يوجب تعظيمه ويمنع إيذاءه، وقد لتحقيق العلم. فلما زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الفاسقين هداية موصلة إلى معرفة الحق أو إلى الجنة. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، ولعله لم يقل يا قوم كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة وتبشيري برسول يأتي من بعدي. والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال للجار، لأنه لغو إذ هو صلة للرسول فلا يعمل. اسمه أحمد يعني محمدا، عليه أفضل الصلاة والسلام. والمعنى إن دين التصديق بكتب الله وأنبيائه. فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون، والنبي الذي هو خاتم المرسلين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الإشارة إلى ما جاء به أو إليه وتسميته سحرا للمبالغة، ويؤيده قراءة حمزة والكسائي هذا ساحر على أن الإشارة إلى عيسى عليه السلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد، لا أحد أظلم ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيته المقتضي له خير الدارين، فيضع موضع إجابته الافتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرا، فإنه يعم إثبات النفي ونفي الثابت. وقرئ يدعى يقال دعاه وادعاه كلمسه والتمسه، أي يدعى يقال دعاه وادعاه كلمسه والتمسه. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا، أي يريدون أن يطفئوا، واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيدا، كما زيدت لما فيها من معنى الإضافة تأكيدا لها في لا أبلك. أو يريدون الافتراء ليطفئوا نور الله، يعني دينه أو كتابه أو حجته، بأفواههم بطعنهم فيه. والله متم نوره، مبلغ غايته بنشره وإعلائه. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة، والله متم نوره، هذه الإضافة متم نوره، يوجد إذن قراءته. ولو كره الكافرون إرغاما لهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالقرآن أو المعجزة ودين الحق والملة الحنيفية ليظهره على الدين كله، ليعليه على جميع الأديان. ولو كره المشركون، لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وقرأ ابن عامر تنجيكم بالتشديد. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، استئناف مبين للتجارة، وهو الجمع بين الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال غيرهم، والمراد به الأمر آمنوا. وإنما جيء بلفظ الخبر إيذانا بأن ذلك مما لا يترك. ذلكم خير لكم، يعني ما ذكر من الإيمان والجهاد، إن كنتم تعلمون، إن كنتم من أهل العلم. إذ الجاهل لا يعتد بفعله، يغفر لكم ذنوبكم. جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أو استفهام دل عليه الكلام، تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم، ويبعد جعله جوابا لهل، هل أدلكم، لأن مجرد دلالته لا توجب المغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. الإشارة إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنة، وأخرى تحبونها ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة. وفي تحبونها تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل، وقيل أخرى منصوبة بإضمار يعظكم، أو تحبون، أو مبتدأ خبره نصر من الله، أو بإضمار يعطيكم، أو تحبون، أو مبتدأ خبره نصر من الله، وهو على الأول بدل أو بيان، وعلى قول النصب خبر محذوف، وقد قرئ بما عطف عليه بالنصب على البدل أو الاختصاص أو المصدر، وفتح قريب عاجل، وبشر المؤمنين عطف على محذوف مثل قل يا أيها الذين آمنوا، وبشر أو على تؤمنون، فإنه في معنى الأمر كأنه قال آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون، وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم عليهما آجلا وعاجلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقرأ الحجازيان وأبو عمرو بالتنوين كونوا أنصارا لله، واللام لأن المعنى كونوا بعض أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من جندي متوجها إلى نصرة الله، ليطابق قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله. والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاص، والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول، والتشبيه باعتبار المعنى، إذ المراد قل لهم كما قال عيسى بن مريم، أو كونوا أنصارا كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله، والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا من الحواري وهو البياض. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي بعيسى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم بالحجة أو بالحرب، وذلك بعد رفع عيسى فأصبحوا ظاهرين فصاروا غالبين. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الصف كان عيسى مصليا عليه مستغفرا له ما دام في الدنيا، وهو يوم القيامة رفيقه، حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات في من سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن هذه السورة إنها ترتيبها في كتاب الله عز وجل 61، وآياتها 14 آية، تسمى بسورة الصف لما جاء فيها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وتسمى بسورة الحواريين لما جاء في آخرها قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. والآية إما في الغالب إنها مدنية، وقال بعض العلماء إنها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. عندما نرى أن الله عز وجل ينزهه عن النقائص ويثبت له الكمالات، كل خلق الله عز وجل، كل ما في هذا الوجود من إنسان وجن وشجر ومدر وكل هذه الأشياء الثوابت حتى التي لا روح فيها، كل شيء في هذا الكون ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع كل شيء في نصابه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عندما يقول بعض المؤمنين لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عز وجل لبذلنا في ذلك أنفسنا، لبذلنا في ذلك أموالنا، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم عند ذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا الأمر الذين يقولونه نريد أحب الأعمال، ألا تريدون أحب الأعمال؟ بل كان هذا العمل هو من أبغض الأعمال إلى الناس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالأصل أن يوافق المؤمن لسانه قلبه فيما يدعي، وأن يوافق القلب الفعل فيقوم بالجهاد في سبيل الله راضيا بما أمره الله تبارك وتعالى. كبر مقتا، إن من أشد الغضب من قبل الله تبارك وتعالى أن يدعي المؤمن شيئا ثم إذا كلف به لم يلتزم ذلك الشيء. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحبهم أن يقاتلوا مصطفين إلى جانب بعضهم البعض من أجل أن يحقوا الحق ويبطل الباطل ويأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر. إذا رأيتهم حسبتهم بناء مرصوصا متماسكا مع بعضه البعض إلى أعلى درجة، لا توجد فرجة ما بين الأول والثاني، إنه البناء المستحكم. لقد استوت قلوبهم كما استوت صفوفهم، لا فرجة فيها ولا فراغ على الإطلاق. فإن صف المؤمنين ينبغي أن يكون قويا، ينبغي أن يكون مستحكما، ينبغي أن يكون على الشكل الذي طلبه الله تبارك وتعالى منه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. دائما هذا الظرف وإذ متعلق بأذكر، وكأن الله عز وجل يذكر لنا القصص وأحسن القصص ويخبر بذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له على تقدير أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان من الأمم السابقة وماذا كان من أحوال الأمم السابقة. فماذا كان إذ قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وأكبر إيذاء للرسول أنه إذا دعاهم للإيمان كفروا، وإذا دعاهم لإحلال الحلال لم يحلوا الحلال، وإلى تحريم الحرام لم يحرموا الحرام، ودعاهم إلى هذه البينات ومع ذلك ابتعدوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. يا قوم لما تؤذونني؟ إذن هذا بالنسبة إلى الدين، عندما يعصي المخاطبون رسولهم عليه الصلاة والسلام. كذلك ربما يؤذونه في نفسه، فلما كان سيدنا موسى عليه السلام من عادته الستر ومن عادتهم أن يتكشفوا في مجالسهم وقد أمروا بستر عوراتهم، قالوا إن موسى قد ستر عورته لما فيه من مرض يسمى بالأدرة. هذا الشيء يعني وهو انتفاخ كبير يكون في الخصيتين ويستحي منه الإنسان إلى غير ذلك. فماذا فعل يعني فماذا فعل به ربنا عز وجل؟ ذهب مرة ليغتسل ووضع وخلع ثيابه ووضع الحجر فوق الثياب محتاطا بذلك، فأمر الله عز وجل الحجر أن يتحرك فتحرك مع الثياب، فصار سيدنا موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر، فرآه قومه فعلموا أنه لا عيب فيه ولا أدرة فيه، فبرأه الله سبحانه وتعالى مما قالوا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، قد ثبت لكم بالعلم اليقين الجازم أني رسول من رب العالمين، جئتكم بالمعجزات من ربكم وجئتكم بكتاب من عند ربكم جاء بالبينات والهدى. لكن ماذا فعل هؤلاء؟ قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. انصرف هؤلاء عن الحق وصرفها الله تبارك وتعالى، صرف هذه القلوب عن الميل للحق وعن قبول الحق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. معنى ذلك الله عز وجل الهداية كما قلت مرارا تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وهداية إيصال. أما القوم الفاسقون فإن الدلالة قد حصلت ولكنهم لم يصلوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فلم يهدهم الهداية الموصلة إلى معرفة الحق أو إلى معرفة الجنة أو إلى اتباع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى عن الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما ذكر الله عز وجل قصة سيدنا موسى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، طلب منه أيضا أن يذكر قصة سيدنا عيسى الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل. والفارق أن سيدنا موسى قال يا قوم لم تؤذونني، هنا يقول يا بني إسرائيل، فإن سيدنا عيسى ليس بينه وبين بني إسرائيل أي نسب، فقال إني رسول الله إليكم. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا. إذن عندي مسألتين. المسألة الأولى العمل بهذا الكتاب الذي أرسل وأنزل على موسى عليه السلام، وزيادة على ذلك معي بشارة، الإنجيل هو البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين. هذه هي البشارة، إني رسول الله إليكم مصدقا عاملا بما بين يدي من التوراة، أيضا ومبشرا برسول يأتي من بعدي. إذن أنا أرسلت وكذلك أبشر بهذا الرسول الذي يأتي بعدي وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، اسمه أحمد يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر متكرر، التصديق بموسى، التصديق بعيسى، التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام، التصديق بكتب الله تبارك وتعالى، التصديق بخاتم النبيين والمرسلين. لكن الواقع الذي حدث ما هو؟ قال تعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وفي قراءة هذا ساحر مبين. جاءهم بالبينات والمعجزات، جاءهم بالدلائل الواضحات من الله عز وجل، فقالوا عن سيدنا عيسى: هذا الذي فعله سحر أو هو ساحر، هذا ساحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ هل ترى أحدا أظلم ممن دعاه الأنبياء والمرسلون وبينوا له في المعجزات والدلائل والكتب عندما يدعى إلى الإسلام الظاهر من أجل أن يجعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فهو في دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعد لذلك المقر؟ نعم، إن هذا الأمر الذي بينه ربنا عز وجل عندما لا يوجد أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم وإلى ما فيه نجاحهم وإلى ما فيه سعادتهم في الدارين. لقد وصفهم الله بقوله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله، معنى ذلك يريدون دائما أن يستروا هذا الدين، يريدون دائما أن يبعدوا عن كتابه، يريدون دائما أن لا يقبلوا حجته، يريدون دائما أن يكذبوا. يفعلون على ذلك أولا بأفواههم، فهم يطعنون في هذا الدين، وثانيا بأعمالهم، فهم لا يتبعون هذا الدين. والله يتحداهم بأن الله سيتم هذا النور وسينتشر هذا الدين وستعلو هذه الكلمة مهما كان الأمر ولو كره الكافرون، فإن الله يرغمهم على ذلك إرغاما. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن عندما بين الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى هو المرسل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة الباقية الخالدة ألا وهي القرآن الكريم، وأيضا أرسله بهذه الديانة الحنيفية السمحة إنها دين الحق، وهذا الدين سيظهر على كل الأديان، ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي هذا الدين يعلو كل الأديان ويمحو كل شيء سابق وإن كل الأديان إنما تدعو إلى وحدانية الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به. ثم أراد الله عز وجل أن يعطي درسا للمؤمنين، وهذا الدرس العملي الذي ينبغي على كل مؤمن أن يفكر فيه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الجواب ينبغي كل إنسان، كل عاقل، كل مفكر، كل من يستعمل عقله في الحق سيقول عن هذا السؤال: نعم دلنا. ولكن الدلالة لا توصل إلى الحق. أنا لو دللتك الآن، إذا أردت أن تكون من السعداء مثلا، فاقرأ كتاب الله، أحل حلاله، حرم حرامه، قم الليل، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله تبارك وتعالى، هل هذا يدخلك الجنة؟ لا، هذا دلالة. لكن إذا صليت وآمنت وقرأت واستغفرت وأحللت الحلال وحرمت الحرام، عند ذلك تدخل جنة الله عز وجل ويغفر لك الله. إذا نفس الدلالة عندما أدل طالب على طريقة الدراسة، إذا لم يدرس لا يصل ولا ينجح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يقول المؤمنون هنا: بلى دلنا. قال: تؤمنون بالله. ومعنى تؤمنون هنا أي آمنوا بالله تبارك وتعالى. إذن هذا خبر، لكن القصد فيه ما هو الأمر. إذا أردتم، ليس الدلالة فقط آمنوا، آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم من أجل أن يطابق هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنتم قلتم إنكم تريدون أن تفعلوا أحب الأعمال إلى الله، فالأمر قد ظهر وبينه الله تبارك وتعالى. آمنوا فأخلصوا بالإيمان، أخلصوا لرسول الله، اتبعوا سنة رسول الله، جاهدوا، فإن الأمة التي تجاهد هي أمة عزيزة قوية لها شأنها عند الله وعند الناس، أمة صاحبة كلمة حرة تجبر الناس جميعا على أن يعترفوا بها وأن يقروا بقرارها وأن يصدقوا بها. عند ذلك هكذا ينبغي علينا دائما أن نكون في هذه الخيرية: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهذا الإيمان والجهاد المؤدي إلى الكمال تماما، كل ذلك إنما جاء بلفظ المضارع وحقيقته الأمر: آمنوا، جاهدوا بأموالكم. ما هي النتيجة؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني الجهاد والإيمان والعمل الصالح هو الذي فيه الخيرية في هذه الحياة الدنيا. إن كنتم من أهل العلم، إن كنتم من أهل الفلاح، فالجاهل لن يسمع هذا الكلام ولن يعتد به. ومن سمع هذا الكلام فآمن وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، الجواب: يغفر لكم ذنوبكم. آمنوا يغفر لكم ذنوبكم، جاهدوا يغفر لكم ذنوبكم، مو هل تؤمن هل مثلا أدلكم يغفر؟ لا، الدلالة لا تصل إلى الغفران. ولذلك إن تؤمنوا وتجاهدوا وعند ذلك وتقبلون أن أدلكم على سعادتكم مما تفعلون من أعمال، عند ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. المغفرة من الله أولا، الثواب على الأعمال ثانيا، دخول الجنة والنعيم المقيم، يا أهل الجنة خلود بلا موت، المساكن الطيبة بدلا من التي بذلتموها في هذه الحياة الدنيا في جنات عدن عند الله تبارك وتعالى. أيضا قال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، المغفرة ودخول الجنة وزيادة على ذلك وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله عز وجل عندما تفعلون ذلك يكتب لكم النصر ويكتب لكم الفتح والبشارة للمؤمنين، بأن الله سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعدهم بهذه المواعيد التي يعطيهم الله إياها في يوم القيامة، فقال لنبيه وبشر المؤمنين، بشرهم بما وعدهم ربهم عاجلا وآجلا، نصر في الدنيا وثواب عظيم في يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إن الله عز وجل يخاطب المؤمنين فيقول لهم كونوا بعض أنصار الله، كونوا أنصار، ليس هم الأنصار الله كثر، إذن هم بعض أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم أي في عهده أيضا للحواريين، وهم عبارة عن 12 شخصا إنما آمنوا به وصدقوا بما جاء به، ويسمون بذلك لما يلبسون من الحواري وهو الشيء الأبيض. نعم، لذلك نحن نقول حتى في العامية الحوار والأبيض. نعم، فلذلك للحواريين في النسبة إليهم في لبسهم، نحن عندما سألهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، من الذي يشاركني في الدعوة إلى الله، من الذي يشاركني في الدعوة إلى هذا الطريق المستقيم، في الجهاد في سبيل الله، في المجاهدة للنفوس، في نشر هذا الدين، في ينبغي عليكم أن تكونوا أولا أول من آمن وأول من دعا إلى الله عز وجل. فلما قام الحواريون قال تعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي آمنت بعيسى وآمنت بهذا الدين طائفة وكفر الطائفة أخرى، فماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا، الذين آمنوا بعيسى أيدناهم بالحجة، أيدناهم ونصرناهم في حربهم فكانوا هم الغالبين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين، صاروا غالبين. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه وأن يجعلنا من المتبعين له، المحلين لحلاله المحرمين لحرامه، المؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين يكونون مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.